يا جمل إنك لو شهدت كريهتي في يوم هول مزدف وعجاج، وتقدمي لليث أرصف موثقا كيما أكابره على الأحراج. جهم كأن جبينه طبق الرحى لما بدا متعجر الأثباج، شثن براثنه كأن نيوبه زرق المعابر أو شبات زجاج، وكأنما خيطت عليه عباءة برقاء أو خلق من الديباج. يسمو بناظرتين تحسب فيهما لما أجالهما شعاع سراج، وله إذا وطئ المهاد تنقض ولثني طفطفه نقيق دجاج. أقبلت أرسف في الحديد مكبلا للموت نفسي عند ذاك أناج، والناس منهم شامت وعصابة عبراتهم لي في الحلوق شواج. قرنان محتضران قد محضتهما أم المنية غير ذات نتاج. لما نزلت بحصن أزبر مهصر للقرن أرواح العدا مجاج، نازلته إن النزال سجيتي إني لمن سلفي على منهاج. وعلمت أني لو أبيت نزاله إني من الحجاج لست بناج، ففلقت هامته فخر كأنه أطم هوى متقوض الأبراج. ثم انثنيت وفي قميصي شاهد مما جرى من شاخب الأوداج، ولبأسك ابن أبي عقيل فوقه وفضلته بخلائق أزواج. ولئن قذفت بي المنية عامدا إني لخيرك بعد ذاك لراج. علم النساء بأنني ذو صولة في ساعة الإلجام والإسراج.